أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: كيف يمرقون الخوارج من الدين ولم يكفرهم أهل العلم؟ المروق من الدين المقصود به المروق من السنة كما قال العلماء، لأن الدين يطلق على الاستقامة على الدين ويطلق على أصل الدين، كما يقال الكفاءة في الدين فيقال هذا صاحب دين وهذا ليس بصاحب دين، لا يقصدون أنه كافر وإنما يقصدون أنه فاسق. ولهذا ذكروا في النكاح أن الفاسق لا يكون كفئا للعفيفة والمبتدع لا يكون كفئا للسنية. فالكفاءة المقصود بها هنا الاستقامة على الدين، ولا يقصد بذلك من خرج عن الدين بالكلية. وأما الدين على الإطلاق الآخر فإنه يطلق على أصل الدين، بحيث إذا انتفى الدين عن الرجل يقال أنه كافر. فالانتفاء هنا هو انتفاء السنة، يمرقون من الدين يعني يمرقون من السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أصحابه. حفظكم الله. يقول السائل: ما الضابط الصحيح لتعيين الفرقة الناجية من الفرق الضالة؟ هذه لا تحتاج إلى ضوابط ولا تحتاج إلى جهود ولا تحتاج إلى محاضرات ولا إلى دروس. أهل السنة هم الذين لزموا الكتاب والسنة، عملوا بالكتاب وعملوا بالسنة وبينوا ما جاء في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يلتبس صاحب السنة بصاحب البدعة، صاحب السنة يتمسك بالنصوص ويقررها ويعتمدها ويرجع إليها ويحكمها على نفسه وعلى عقله وعلى هوى نفسه وعلى القريب والبعيد، هذا صاحب السنة، فهو يتبع النص، فمتى ما وجد النص قال به، ولو أنه قال بقول ثم تبين له أن النص على خلافه فإنه يرجع إلى الحق ولا يتأمد مخالفة الدليل. وأما أهل الأهواء فهم الذين يتقدمون على النصوص بأهوائهم وعقولهم ويعارضون بين العقل والنقل ويقدمون العقل على النقل، ومنهم من يقدم الذوق والوجد والكشف والإلهام، ومنهم من يقول حدثني قلبي عن ربي، ومنهم من يحتج بكلام الأئمة، ومنهم من يحتج بالرؤى والمنامات، ومنهم من يحتج بالآباء والأجداد، ومنهم من يحتج بالمشايخ، مشايخنا وعلماؤنا على كذا وكذا. الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس كلهم يخضعون إلى الدليل، وكلام العلماء يحتج له ولا يحتج به، هو في حاجة إلى أن يحتج له لا أن يجعل بمنزلة النصوص. حفظكم الله. يقول السائل: ما الحد الفاصل بين البدعة والإكثار والاجتهاد في العمل الصالح؟ أي متى نقول عن هذا العمل بدعة ومتى نقول أن هذا العمل من قبيل الإكثار من العمل الصالح؟ هذا من اللبس الذي يحصل لبعض الناس، يظن أن البدعة ملازمة للاجتهاد في العمل الصالح. ما يلزم، البدعة انحراف عن السنة بحيث يتعبد الرجل بالبدع، وقد يكون بعضهم مبتدعا وهو مقصر في صلاته ومقصر في صومه ومقصر في أكل الحلال ويدخل في المحرمات، فلا يظن أن كل مبتدع مجتهد في الدين، وإنما البدع منازمة للتقصير. وقد يوجد في بعض أهل البدع من فيه حرص على الدين لكنه فيه نقص من جهة اتباعه للبدع. وأما الإكثار في الأعمال الصالحة على وفق السنة هذا هو الاجتهاد الصحيح، وهو أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة على ما شرع الله لهذه الأمة، يكثر من الصلاة من غير أن يبتدع فيها، ويكثر من الصوم، ويكثر من الصدقة، ويكثر من قراءة القرآن، وبحمد الله لم يجعل للعبادة لم يجعل لها حدا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. فالعمل كثير ولا يمكن لنا أن نأتي بالعمل كله، ولكن نأخذ من العمل ما نطيق وما نتحمله وما تقوى عليه أنفسنا. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم الشرع في من يكفر المجتمعات والعلماء بدعوى عدم التطبيق للشريعة الإسلامية ويكفرون العوام ويقولون أنهم فقط هم المسلمون؟ هذا جاء في الحديث: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يعني إذا رأيت رجل يقول هلك الناس وما بقي إلا فلان وفلان ويعد نفسه من الناجين، فهذا أهلك الناس، لأن هذه الأمة أمة مرحومة ولا يزال الخير فيها، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. فإذا جاء رجل يقول هلك الناس ويحصر الدين في رجل أو في رجلين، فهذا أهلك الناس، وهذا أبعد الناس عن الدين، وهذه فتنة عظيمة. يعني بلغت ببعض المتأخرين أن شابا يقول ما بقي على الدين إلا أنا وزوجتي ورجل في الهند، ثلاثة بقوا على الإسلام، هو وزوجته ورجل في الهند، وما ندري يعني سعيد الحظ هذا من هو، رجل في الهند والبقية كلهم كفار، فيهم الحكام والعلماء وهؤلاء المصلون وهؤلاء المؤذنون وهؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء، الشيوخ الركع والنساء العفيفات الصالحات في البيوت الذين يعبدون الله الليل والنهار يصومون يتصدقون، هؤلاء كلهم كفار عند هؤلاء، كلهم كفار خارجون من الدين. يعني انظروا إلى الفتنة والعياذ بالله، فانظروا إلى السلف في مقابل هؤلاء، يقف أحدهم على أهل عرفة ويقول ظننت أن الله سيغفر لهم لولا أني معهم، هذه نظرة السلف، يعني هم خيار الأمة ويمقتون أنفسهم، فيقف هذا الموقف. فالسلف رحمهم الله كانوا يمقتون أنفسهم ويحسنون الظن في المسلمين، كما نقل عن بعضهم أنه كان يقف على أهل عرفة ويقول ظننت أن الله يغفر لهم لولا أني معهم، يمقت نفسه. وكان عمر يقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وكان الإمام أحمد أرسلت له امرأة عجوز تطلب منها أن يستغفر لها، قال نحن أولى أن تستغفر لنا هذه المرأة. يمقتون أنفسهم ويحسنون الظن بالمسلمين، وهؤلاء يحسنون الظن بأنفسهم ويمقتون المسلمين ويكفرون المجتمعات. تكفير المجتمعات هذه ما وجدت في العصور الماضية، وإنما الخوارج كانوا يكفرون بعض الأفراد. وإذا كان رجل جاء في الحديث أنه يعظ أخاه وهو مسرف على الذنوب إلى أن غضب وقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. وهؤلاء حالهم يقول الله لا يغفر لهذه الأمة ولا يبقى في هذه الأمة من يغفر الله له. فانظروا إلى عظم قوله، يتألون على الله، لأن تكفير الأمة يمنع من مغفرة الله لها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء ما يتألون على الله في رجل بل في الأمة كلها، يقولون هم كفار ويحسنون الحق في رجل أو في رجلين، ولربما كفر بعضهم الأمة وقال ما بقي على الإسلام إلا أنا. هذه أعظم فتنة، وهذا من جهلهم بأنفسهم ومن جهلهم بالنصوص ومن جهلهم بالأمة. حفظكم الله، يقول السائل: هل يوجد من علماء أو أئمة التابعين من هو أعلم أو أفضل من بعض أفراد الصحابة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد لا يدنيهم أحد، فهم أفضل الأمة وخيار الأمة وأفقه الأمة رضي الله عنهم. حفظكم الله، يقول السائل: أنا أعمل في شركة لبيع الدجاج، وهذا الدجاج لا يذبح على الطريقة الشرعية، ما حكم العمل في هذا في هذه الشركة؟ إذا كان لا يذبح على الطريقة الإسلامية ولا يذكى الذكاء الشرعية فلا يجوز العمل في هذه الشركة، وهذا من الغش والخداع للمسلمين، لأن الذبائح التي شرع الله تذكيتها ومنها الدجاج وكل الذبائح، فإنه يجب على المسلم أن ينصح للمسلمين، وإذا كانوا يخادعون المسلمين ولا يذكون هذا الدجاج ولا هذه الذبائح فهذا من الغش للمسلمين، فعليه أن يترك هذا العمل ويبلغ عن هذه الشركة. حفظكم الله، يقول السائل: أنا صاحب مطعم وأتورع عن أكل بعض اللحوم المستوردة، فهل يجب علي التورع عن بيعها في مطعمي؟ المسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكن إذا رأيت أن الناس يرغبون في هذا فلا بأس أن تأخذ من هذه اللحوم وتخبرهم أن هذه من اللحوم التي لا تذبح هنا، وأما أن يباع اللحم دون أن يذكر للناس فهذا ليس من النصح للمسلمين، لأن الكثير من المسلمين يتورعون عن أكل اللحوم التي قد تأتي من الخارج ويخشون أنها مما يعني لم يذكى، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه الذبائح المستوردة فيها خلاف كبير، ونقل كلام أهل العلم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الذبائح المستوردة أو اللحوم المستوردة. حسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز للمستحاضة أن تصوم عليها قضاء من رمضان الماضي؟ المستحاضة لا يمنعها الدم الذي هو ليس بحيض عن الصوم، إلا أن يثقلها عن الصوم فتكون مريضة تعذر بمرضها، وأما الاستحاضة التي يخرج منها الدم وهو ليس من دم الحيض ولا من دم النفاس وإنما هو نزيف، فهذا لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصوم، إلا إذا كان يثقلها عن الصوم فتترك الصوم لمرضها ولثقلها عن الصوم. حفظكم الله، يقول السائل: هل جاء الشرع بتخصيص قراءة سورة معينة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر؟ لا أعلم شيئا في هذا إلا ما ورد في السنة من قراءة آية الكرسي وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتين، هذا والله أعلم.